biyaadnimada markaa ma jahar duuduubna ayaa markaa kharibi doona. arrin khaasoo laga waramay, laakiin arrinkaa khaaskii arrin taraafuc geli karo oo qaadi in laysula tago keensan kara ma aha. shay caama haddii laga waramana riwaaye noqonaysaa, shay khaasoo aan taraafuc geli karin haddii laga waramana waxay noqonaysaa mid waliba riwaayo. marka yukharibu lkacbata dhu suwayqatayn waxay noqonaysaa waa riwaaye ee shahaada ma aha. yacni haddii wax caama laga waramana saasi leeg waa riwaaye ee shahaada maaha, inama alacmaalu binniyaat. waxaa lagu ictiraaday oo la yidhi yacni maanic baanu ahayn oo waxaa dhici karta waxyaalaha qaarkood oo yacni markaa inay markaa soo geli karaan, oo waxaa dhici karta in shay caama laga waramo laakiin shaygaa caamkaahi yacni uu noqon karo yacni markaa uu noqon karo shahaado. sida markaysa waxaan markaa in yacni awqaaf caama oo marka isaga yacni cumuum lmuslimiin loo waqfay in cid ka markhaati kacdo la yidhahdo cumuum lmuslimiin buu waqfay, waa shay caama, laakiin waa arrin markaysa waxaan markaa haddana yacni geesna ka ah yacni noqon kara yacni shahaado markaa noqon kara, tacriifkana marka isaga ma soo gudagelin. marka adigu calaa kulli xaal waxaa uu odhanayaa wuxuu ku kala duwan yahin inuu sheega buu doonayey, laakiin tacriif rasmi oo jaamic oo maanica inuu halkan markaa soo arooriyo muraadkiisu ma ahay. marka adigu calaa kulli xaal bushiibaha lagu soo arooriyey haddana sidaas ayaa markaa ugu roon. masalada dambe baydadka dambe uu ku sheegay waxay ku saabsan tahay saxaabadu yacni cadaaladooda, taasna marka isagaa jamaahiirta culammadu waxay qabaan saxaabada dhammaantood in markaa cudul ay yihiin oo lagu cadaaladnimo xukminayo sidaas iyadaa bay qabaan. taasna waxaa loo cuskanayaa adilada ammaanaysa ee taskiyeynaysa ee aayaat iyo axaadiis bale saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam, taasaa laga qaadanayaa inay markaa cudul yihiin, inay cudul yihiin taas baa laga qaadanaya. bacdi kale culammada ka mida waa shiikha markaa yacni imaamu lmu'taman buu ka cabiro qaraafi buu u jeedaa imaam la aamino, shiikha qaraafi la yidhaahdaa, wuxuu kala saaray yacni saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam laazimtay iyo kuwii marka isaga wakhti yar la joogay oo yacni majlis keliya intay sidaa ugu arkeen dabadna aan dib u arag. marka wuxuu yidhi kuwii laazimay ee nebiga sala allahu calayhi wasalam muddada badan la joogay kuwaas inay cudul yihiin shaki ma laha, laakiin kuwa kale markaysa waxaan markaa cadaaladooda inayni markaa la hubin la hubsanayo yacni macnaha noocaas oo kale ayuu tilmaamaya. marka taasna culammadu ictiraad bay ku soo aroriyeen, waxaa la yidhi waxa marka isagaa ka laasimaysaa yacni markaa saxaabo muctabar oo waaweyn in markaa yacni suxbadoodii yacni markaa la yidhahdo cadaalad ma laasimsanayso, yacni taas iyadaabaa ka dhalanaysa. oo ay ka mid yihiin markaysa waxaan markaa Dumamat ibn Thaclaba iyo yacni Malik ibnu Xuwayris iyo ay ka mid yihiin, oo waxa weeye intay nebiga sala allahu calayhi wasalam arkeen ayay haddana marka isagaa dhulalkoodii ku noqdeen, dhulalkoodii ayay markaa ku noqdeen. marka calaa kulli xaal yacni qowlkaasna culammada badankoodu marka isagaa ma raacin, jumhuurku waa diideen. culammada qaarkood waxay yidhaahdeen saxaabada dhammaantood waa cuduul, allaahuma ilaa cid markaa jarxi isaga si gaara ay ugu sugnaato oo daliil markaa cad loo helo jarxigiisa mooyaane, inta kale waxaa lagu xambaarayaa yacni arrinkooda salaamo iyo cadaalad baa lagu xambaarayaa, sidaas iyadaa bay yidhahdeen. ama ciddii jarxi yacni markaa yacni mufasar ah ama markiisa waxaan markaa daliil lahi oo ku markaa sugnaado isaga waxa uu yahay in yacni markaa daliilkaa ku sugnaado in la raacayo aan la odhanayn isagu waa cadli, yacni sidaas iyadaa bay ahlucilmiga qaarkoodna ay markaa yidhaahdeen. waxaana laga qaadanayaa bay yidhaahdeen waxaa jira markaysa waxaan markaa saxaabada qaarkood oo khamriga marka isaga cabi jiray sida markaa Waliid ibnu Cuqbat ibnu Abi Mucaayid, yacni waxa weeye khamriga waa cabi jiray xataa zamankii dambe marka isaga ayuu cabi jiray waqtii Cuhmaan ibnu Cafaan iyo waatii lagu xadayn jiray, marka waxa weeye khamrigana aad buu markaa u cabi jiray. marka waxa weeye waxaanay markaa yidhaahdaan waa ninkii ay kusoo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu, ninkay kusoo degtay weeye. waana markaa saxaabada cabdillaahi ibnu Mascuud ka mid yahay, waa ninkii salaada subax tujiyey markuu markaa barasaabka ka ahaa yacni markaa magaalooyinka qaarkood inay kufaahid baan filayaa, dabeedna markaasuu markaa yacni afar tujiyey salaad subax, markaasuu yidhi aziidukum, ma idin kordhiyaan, khamrigii buu cabsan yahay yacni miirkiisi marka isagaa ma wada joogo, dabeedna markaasuu afar intuu ka saaray ragcadood ayuu dabeedna uu yidhi yacni ma idin siyaadiyaa buu, ma idin siyaadiyaa ayuu yidhi. waxaa kaloo saxaabada ka mid a Abulqaadiye ninka la yidhaahdo, waa ninkii camaar dilay weeye, ورسولك صلى الله عليه وسلم واركي وحانو كوري حديث بكوري حديث أي كوري لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حديث كاسب كوري نبينا صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة وذهبنا وكو صحيحين سير وعلام النبلاء شيخ الألبان وكو صحيحين كتاب كيسا مركا لسلسلة حديث الصحيحة أيا وحاو نبي كوري صلى الله عليه وسلم قاتل عمار وسالبه في النار عمار نكي الدلي ينكي سلب كيسا فر كيسا قاطبا نار تيكو تشران عين كاسية أبو مركا ولي أما النار تيك لي مركا كاسبا وحاوي رؤي لي هاي وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم بكو ترسن يهي مركا سلس أودت يعني مركا أهل العلم يقاركود وحي لهدين وحن نعرن إنا أصل قوة إني عدوليهين عدي مركا إساق حي الجرحي آنو كسقنا نسبة ديسا وصحابة دي إني كم دي هاي أي سقنا تي عدالة دي داو حلان لكن وحوي عدي جرحي يعني مركا دليل لو هيو لو هلي يقو وحي تاي مستثنا من هذا العموم عموم كوالاق استثنانية أرين قاسنا وسيدة الشيخ الألباني وكنت المام سلسلة حديث الصحيحة وأنا سيدة مركا إساق المركا صنعاني وكش كتاب كيس إجابة السائل كلي لهذا ومركا كنت المامي قالوا علمي كالانا مركا إساق المركا إشيغين مركا وحوي قول كاس أي مرك إساح المرك وقفي عن نقول مسألة ذاك الصاب صنع عن كتاب كهوري اللبجاء ينقص النقلي هذا يعني أنت إشارة ذاس بين خدافينا الإخبار ورنا لقى ورما نظمي هانس إذا شارح بكوكبر أروتشينا يا أمزدي إخبار أي مرك لقى نقلنا يا كسرة اللام كلون نقلنا يا وحل آخرنا يا شهادة الإخبار عما خص إن الإخبار أي الآخرنا يا شنقيدنا مرك أرنك نوع سواب الأرجنية أري أخبار ورن لقور رما عما خص شيء خاص نقضي لقور رما إن فيه ترافع زكين أي زكين فيه ترافع هدي مرك يسأل لقوع قادو يعني مرك كرييلس لو كرييلي إلى القاضي زكين إلى القاضي زكين يعني قاضي قال لو كرييلي لقوع قادو شهادة شهادة وخبر مقدم شهادة وغيره كاس وحانا هينا أو أما وح عام اللي جورهم أما بوح خاص اللي جورهم لكن ترافعان وقلي كريم قاضي اللي رفعية رواية روايوي وصحبه مركا أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم تعديلهم وعدالة حكم انتو ذا أي كل متكستاع علماء كم يدي إليه يصب حق يسوي لنا واختار وادور طيف الملازمين أي مركا وحويه واختاره تعديلك أيو دور طي في الملازمين قوة مركا رسولك صلى الله عليه وسلم لازمي مددا بدن لجوغي يعني أي عدوليهين دون من رآه مرة يعني مركا عدي مركا يعني أركتي النبي صلى الله عليه وسلم مر أركتي أما هل مجلس طالعتي ودبعن وارق يعني تاعي كهردان تاعي إمام مؤتمن إمام الآمن أقرافي أياسي إذا ادعى المعاصر العدل الشرف لصحبة يقبله جل السلف إذا ادعى هدوش يكتوى المعاصر كي وقت مركا النبي صلى الله عليه وسلم نولا إيه العدل لغوك الصنع الشرف شرف هدوش يكتوى بصحبة مركا يعني صحبة رسولك صلى الله عليه وسلم لا صاحبي وكش يكتوى الشرف تاس يقبله وأقبليان جل السلف علماء مركا علماء يهربدن كوذ وأقبليان طنو حيكوصها في سنتهاي عيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت يسيك شوكتاه ضيت هذا مركز صحابي بنا حي وركم الله أقبله يا مثل ما أقبله شيخ وحدي الماما مركز وحوي هدي لا بشرط أي متوفرين الشرط يعني وقت النبي جت شوقي الشرط يا مركز يسقين عدل يهي لا بضع هدي الله هيو ولا أقبله يا علماء ذكر بايل مركز يسق عدالة الدور باكرنا يا وهاي مركز يسق كا وقت النبي صلى الله عليه وسلم شوقي وعد عكرت مركز يسق عدالة السنة السجنانين إلى مركز يسق المركز إنه صحابي هاي السجنات إنه صحابي هاي نما سجنان يسوع إلى سجنات مركز يسقى إنه عدل هاي مركز مسألة النوع عص إشكال كسل قصة على ريو حلي مركز يسقى حي الدور بقلي كره أي قلي كره بالي مركز وحوي حلا أوران كره الدور كواكب في حكرتايا يعني أرن كان عدالة هل كان لا شرطين يا يعني تيك لو كد وانت هاي وحي مركز هاي السبب كلو عن مركز صحبة هاي ندي عدالة دي قصة سجناته هنا معاصر هاي وقت النبي صلى الله عليه وسلم مركز وتشوقي وحي تاي مركز مدي يعني لا أخبريه أي نقول إسحاق علماء بدهم كده أقبل يعني markuu ku yiri waxa weeye almucaasiru markuu ku yiri waxa baxaya haddaanu mucaasir ahayna wakti dambe uu yimi yacni waxa weeye wuxuu noqonayaa inaan cadaaladiisu markaa ayna ku sugnaanayo suxbadiisu oo dadka qaarkooda marka isagaa ka mid ah yacni marka dadka munxarifiinta ama dadka lunsan waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood inay iska sheegtaan inay waxa weeye waqtigii nebiga sala allahu aleyhi wasalam inay joogeen nebigana ay arkeen oo saxaaba ay yihiin sidaa inay iska sheegtaan baa laga yaaba. Sida qarnigii lixaad oo kale waxaa soo baxay nin la yidhaahdo Ratanulhindi nin la yidhaahdo qarnigii lixaad ee hijiradu soo baxay, waxaanu yidhi marka isagaa saxaabi baan ah, saxaabi ayaan ahay oo waxa weeye nebigii sala allahu aleyhi wasalam waan arkay, cimrigana ilaahay waa ii dheereeyeyo, intaaba waan noolaa buu, intaaba waan noolaa. Culamadu waxay marka isaga aad iyo aad bay u radiyeen, waxaanay marka isaga ku tilmaameen yacni marka isaga ruux maftuun oo iska fitnoobay inuu yahay, yacni sheekh dajaal buu ahaa buu odhanayaa marka isaga xaldaabi oo waxa weeye dajaal ayuu ahaa, bimacna kadaab oo beenawaas ah ayuu marka ahaa. Yacni qaar badan oo kalena waa iska sheegtaan oo khaasatan mutasawifada qaar ka mid a ayaaba waxay sheegtaan oo yidhaahdaan yacni khasawaadkii nebiga sala allahu aleyhi wasalam baanu xaadirnay, saasay yidhaahdaan. Oo qaarkood waxaa laga sheegayay inay yidhaahdeen yacni khaswatu bader baan ka qayb galay, marka waxa weeye halka aan ka dhitinaya waa maalintii seefti igu dhacday, marka isaga beder aan ka xaadiray ayaa seefti igu dhacday, ayaan weli la dhitinaya, laakiin waxa weeye waan ku jiray dagaalkaas. Marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye lama aqbalayo mar haddaanu mucaasirahay. Waxaana diidaya nebiga sala allahu aleyhi wasalam wuxuu sii sheegay nebigu in waxa weeye yacni boqol sano dabadeed waxa arlada joogay inaan cidi ka noolaanayn, oo bimacnaa waxa alla waxaa joogaa inay markaa wada dhimanayaan buu nebigu sheegay sala allahu aleyhi wasalam. Marka taasina waxay ku tusinaysaa in yacni markaa aynay waxay ku tusinaysaa inaan yacni la aqbalaynin yacni geeridii nebiga sala allahu aleyhi wasalam boqol sano kadib inaan la aqbalayn ciddii markii isagaa suxbo sheegata, suxbo ciddii sheegata markii geeridii nebiga sala allahu aleyhi wasalam boqol sano marka laga gaadho, yacni markaa inaan la aqbalaynin ciddii suxbo sheegata waqtigaa laga soo bilaabo. ida addacaa hadduu sheegto almucaasiru kii nebiga sala allahu aleyhi wasalam waqtigiisa noolaa alcadlu laguna kalsoonaa asharafa uu sheegto bisuxbatin uu ku sheegto yaqbaluhu waa aqbalaya julu salafi culammada badankooda, culammadii hore badankoodu waa aqbalaya. wa mursalun qowlatu kayri man saxib qaala imaamu alacjamiina waalcarab cinda almuxadisiina qowlu taabici aw ilkabiiri qaala khayru shaafici وقولة غير من صاحبا أراهذا مركا ويراهذا كي النبي صلى الله عليه وسلم لا صاحبين مذان أهيني ويراهذا قال إمام الأعجمين قال إمام الأعجمين كوي مركا عجمي عجمت أها إمام كودي يا والعربي عربت مركا إمام كودي وحويري يعني هذا الكوسلا يراهذا مرسل مرسلوي عند المحدثين محدثين تأكتوذا qawlu taabici yacni markaa mursalku ay huwa mursalku cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda qawlu taabici taabiciga qowlkiisi weey awilkabiiri ama awilkabiiru oo taabicida ay ku cadfan tahay sidaas awadeed waxaa markaa suuroobi kartaa in markaa mudaafiilahiinu yahay oo maxal jara u yaallo in lagaga cadfo waxaana dhici kartaa yacni markaa in yacni lagaga cadfo maxalka u yaallo oo markiisa waxaan ah qowl inuu faacil u noqonayo oo taabiciga qowl faacil u noqonaysay oo waxa weeye masdar mudaafun ilaa faacilihi yacni masdar loo idaafiyay faacilkiisi marka bictibaari inuu markaysa waxaan markaa maxalka marfuuca in lagu cadfo iyo in marka isagaa lagu cadfo yacni markaa jarka uu hadda yaallo yacni labada markaa mid waliba waa suuroobi karta awilkabiiri iyo awilkabiiru waxa markaa yacni muxadisiinta agtooda mursal ku ahaaday hadalka taabicigu uu yidhaahdo awilkabiiri ama marka isaga ama awilkabiiru ama marka taabiciga kiisa weyne uu yidhaahdo qaala uu yidhaahdo khayru shaaficin cid shafeeca qaada ciddii ugu khayrka badnaa waxay tidhi oo nebiga ah sala allahu aleyhi wasalam. Sidaasaa marka waxa weeye muxadisiintuna ay u yaqaaneen. Halkana wuxuu inooga warramayaa mursal maxaa la yidhaahdaa oo maadaama xukumu ku tacalluqa usuul fiqiga looga warramayo ma la xujaysanayo mursalka mise lama xujaysanayo, maxaase laga yeelayaa isaga iyo musnad marka iscaaridaan? Marka taa laga warramayo marka ugu horreysa mursal in la gartaa waa muhiim, waayo alxukmu calaa shay farcun can tasawurihi, shay in la xukumaa waxay farac ka tahay in marka hore la garnayo. danow shayga marka hore garanay daatadiisaba in aad xukuntaana masuulowdo culamada marka yaani qaar kood waxay yiraahdeen waa sida usuuliyiinta iyo fuqahaadu ay qabaane baadhi muhaddisiinta kamidina marka ay raaceen oo khatiib iyo kamidihiin waxay yiraahdeen cidii nabiga sallallahu alayhi wasallam aan la saaxiibin haday tiraahdo nabigu wuxuu yiri cidda aan nabiga la saaxiibin taabici ha ahaato ama taabicu taabici ha ahaato yacni cidday doontaba ha noqoto yacni waxa weeye waxa la odhanayaa waa mursal baa la odhanaya mursal marka waxa weeye waa aya inqitaac oo ku sugan marka isagaa sanadka irsaal baa lagu iطlaaqaya yacni marka qowlkaas usuuliyiintu u badan yihiin saasuu marka ku dhisan yahay marka waxa weeye hadduu yidhaahdo cid aan saxaabiba ahayni taabici ha ahaado taabici taabici ha ahaado yacni ha ka sii dambeeyo ha yaraado taabicigu ha weynaado waxa la odhanayaa waxa weeye waa mursal ayaa la odhanaya sidaas waxa weeye usuuliyiinta iyo fuqahada qaba bacdi muxadisiinta ka midna waa ku raaceen sida imaamu nawowi laftiis kaga warramayo kitaabkiisa yacni sharx muslimka muqadimadiisa inuu saa ku sheegi jiraan filayaa bacdi muxadisiinta ka midna inay la socdaan muxadisiintu se waxay u yaqaaneen laba qowl bay leeyihiin qowl odhanaya jamaahirtoodu laba qowl bay leeyihiin qowl odhanaya taabici kasta ha yaraado ama ha weynaaday hadduu yidhahdo rasuulku wuxuu yidhi waa mursal iyo qowl kale odhanaya maya taabiciga kiisii yaraa yacni isaga reebe taabiciga kiisa weyn hadduu yidhaahdo yacni waxa weeye nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaa mursal buu noqonaya yacni saddex qowl bay markaa noqonaysaa qowlka kale lagu afrayn karaa waa in leeyahay inqitaac kastoo sanadka ku sugan oo la kala farqiyo qowlka hore iyo qowlka inqitaaca oo leeyahay qowlka hore waa hadduu si toosa u yidhahdo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walow haba ahaadee taabici taabicina ha ahaadee marka waxay noqonaysaa mursal haddii laakiin waxa weeye uu yidhaahdo yacni sanadkii meel dhexe uu ka qabsado oo uu dhexda ka kala go-an yahay markaana munqatic yacni markaa weeyaan munqatic weeyaan oo haddii hal mid ka dhacay munqatic weeye haddii marka isagaa laba ka dhacayna mucdal buu noqonaya hadduu awalkii xagga markaa raawiga soo xigta haddii sanadkii qeyb ka mid ka dhacdayna wuxuu noqonaya mucallaq buu noqonaya mucallaq ayuu noqonaya marka culimada qaarkooda waxa weeye taana ku idlaaqay oo yidhi yacni inqitaacaas waxaanu ku magacaabaynaa mursal sidaas iyada ay yidhina waa jiraan marka adigu calaa kulli xaal yacni mursalka uu hadda tacriifinayaa waa mursal marka la idlaaqo ka looga jeedo ama maraasiisha markaysa waxaan markaa saxaabada xukmuyacni marka mutasil bay iska leeyihiin maadaama xukmulmutasil iska leeyihiin tacriifka may gudagelin tacriifka may gudagelin xukum ahaanna waxay tahay yacni hadduu waxa weeye saxaabi irsaal hadduu sameeyo waxaanu nebiga ka maqan sala allahu calayhi wasalam hadduu sheego waa la kala qaadaya waxaa loo kala qaadayaa inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabigaasi yacni uu markaa yacni wax ka maqlay oo yacni markaa mid wax kala kulmay uu yahay iyo inaanu nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu wax ka maqlaaba aynay suuroobayn sida inaanu mumayisba ahayn mumayisba inaanu ahayn oo kale marka waxa weeye hadduu markaa yacni saxaabi uu yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu wax ka xafido wax ka maqla ay suuroobayso sidaas iyada uu yahay oo nebigii uu la kulmay oo uu arkay yacni markaa sifatu takliifna markaas uu ku sugnaa amaba marka isa waxa sabi haba ahaadee uu mumayis ahayo wax kala garanayo waxa uu maqlo uu xafidi karayay xaalka noocaasa xukmu mutasil bay iska leedahay xuja weeyi ahlu cilmiguna saasay markaa qabaan laakiin hadduu sabi yar oo dhashay uu ahaa oo isagoo weli aan mumayis noqono waxba kala garan baa nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam xagga suxbada haddii markaa laga eegayo nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni nebigii waa la kulmay oo waaba loo keenay nebigii sala allahu calayhi wasalam oo yacni markaa taxniiggii baa buu sameeyey marka waxa weeye ninka noocaas oo kale ah yacni xagga suxbada asxaabtii baa la raacinaya laakiin xagga markaa haddii laga eego yacni riwaayada riwaayada hadday tahay waxa uu la mid yahay marka isagaa taabicigii buu la mid yahay oo waxa uu noqonayaa mursalka marka isagaa taabicigii laga warramayo taabicigu wuxuu irsaaliyo taasuu la xukum yahay oo ma aha marka isagaa inay xujo tahay markaa ma aha ma aha inay xujo tahay ee taabicigu la xukum yahay khilaafka ku sugan baana ku sugnaanaya raajixuna waxay tahay inaan marka isaga waxa la xujaysanaynin weeye ilaa uu sheego ciddii uu ka maqlay waladii ra'ahu la mumayizan la taxtadii waa ka odhanaya suyuudigu k كي مركا النبي عركي صلى الله عليه وسلم لا مميزا إساقا مميزا هين لا تحتدي تا مركا إنو صور شيقنا يو مراتيش الصحابة دي حجة دي أقود قري ما يو إنو عتابعين تا مركا إساقا حوان إرسال كودي نوع عسو قرية مركا حجة نقل ما يو ومرسل قولة غير من صحب وقولة غير من صحب أراهد مركا ويراد عدي النبي قال الصاحب تي صلى الله عليه وسلم عذان أهين قال ويرادو إمام الأعج يعني مركا ويرادو قال إمام الأعجمين قال هذا بقى إمامك مركا أيون قنيسة قال إمام الأعجمين وحولك مركا عجمت مركا إمامك وها يوال عربي بمعنى عرب إمامك وها بمعنى دتك بإمامك وها النبي صلى الله عليه وسلم بوشيلة سلاسة مركا يسقى مرسل ليد هذا مرسل مرسل وين مرسل وخبر مقدمة وهو مرسل عند المحدثين محدثين تأكتو ذا قول التابعي تابعي قول كيسيوي أو الكبير أما مركا تابعي كيسيوي هذا الكيسيوي أو يلا ذو قال خير شافع عذ شفع قاد عدي هو ناكسنيد وحيتري هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حجة مركا مرسل كحجوي ولكن رجح ساته وحل أرجحي عليه مسند المسند بلغ أرجحه هذه مسند يمرسل عارضان مسند قال له مرنيا وعكس سيدا لتكيدنا الصحيحة ولا صحيحية ولا صحيح نما حكمي قال كان وحينوتي المامية يعني مرسلكم حجة من سماءها مثل هذا النوع عصا وحكسوا قال صدح قول باقصوا قول رنيا مركي سيدا مرسلكم وحجة وانا سيدا مركي سيدا حان جماهير تفقهاد واسيدا يكون تفتي جماهير تفقهاد واسيدا يكون تفتي أو مركي سوحان مركي بدنيه ولي مالك إيوه مالك إيوه أبو حنيفة إيوه رواية عن إمام أحمد صدق يكون تقطيوي قولك كلا وحوي مركي سوحان مركي ما حجم معه وسدا مقابل كذا وأنا قولك جماهيرتا يعني محدثين تقبان شافعنا مركي سوحان مركي لقصوا نقليه قول كبو شافعنا لقصوا نقليه هذا الكبو لقصوا نقليه محدثين تبدن كودون أي كتاك قولك كلا صدح أدوائين لإلى ذا حجوية لكن هذه أي تعارضان سجية مسند يعني مركا وحوية وحلهر مرنية مسند كالهر مرنية قولك هرنا وحابولية هاي بمركا ما يعطي تعارضان يعني مرسل كالهر مرنية مسند أصابت وحي تاي يعني من أسند فقد أحالك يعني مركا وحوية كي مركا إسنادي أدو كوي حالي يوكو مسند كادو سكيك وانيقا كوش هكاي من وصل السند أحالك على البحث عن عدالة الرواة كسند كحديري وعقوح الساري أما كووري تشيي إن هذا عدالة الرواة بعده ومن حذف الواسطة مع الجزم بالرواية فقد تكفل لك بعدالة الواسطة في واسطة حذفي أعد وخبر كسو ورين أيوع هدو إساقو قويو أو حديث أهان أو جزميو أو قطعيو عدينا أو مركا ماشا كثارو بمعنى وكو كفالقا طعنا كوه غوي يعني عدالة ليهين أو مركا سيسوغين ساسي غربي كتا عليهية وليها لمرسل كهلا غهر مريو متصل لكن قولك سوى قول يعني آدي أرض ضعيف هو ولا قولك أرانا أيه مرسلك وحج لفتي سوى ضعيف صاف وحيطاي مرسلك إنه مركا ضعيف يا هاي وأنسيس اللوقات أركا فقه هذا إن بضنا كمد وحيكو التقين مرسلك إنه حجي هاي وأنا سيدة مالك أبو حنيفة يقول قال رواية عن إمام أحمد ابن جرير الطبري بقى وحلق الشيء إنه يري يقول تابعين تكو إجماع سين وإسكوا فقسيهين مرسل كإن لا أقبله أي شافعين وك إجماع الشافعي بقى خلافي صاصي ذلك ابن جرير الطبري وك لكن ابن جرير الطبري أشياء وورا وحبك الشريف أهل العلم قال كنا ورا الدين وإجماع كهرية شافعي أهرتي لغو كلان سنة تابعين أتباع التابعين بأسكوا وافق سنعين مجري مجري وأي وحلها إياه أنت تابعين تقار كود إسناك شرطية أي ديدين مركب وحيوا صدادة إلا قريه بمعنى مرسل كإنني أقبليني بهذا الكود كاللازم إيسا سيد محمد بن سيرين رحمة الله عليه وحاولي لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم أما قلنا سموا لنا رجالكم فينظروا فإن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم أما ومن كان من أهل الحديث ومن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم ومن كان من أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم مسلمنا وحكوا السوريين أثر كمحمد بن السيرين مقدمة ده صحيح مركا وحوية وتلماما يا مركي فتنة ضد عضي البدع الصابحة حديث بضنا بين أبو رأي السمائي إن لا يلحق لنا نوم قعارة وحي أهل السنة حديث كذا ولا قادنا يوحنا أهل السنة أهين حديث كذا ولا قادنا معنا أهل البدعة ولا ردينا يا حديث كذا عبد الله المبارك أتباع التابعين تكمل الشافعي كهري وحاول أفتي سيولي الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء بما شاء صاصيرا إسنادك الدين تكمل دين إسنادك الشر لهي نمد ولو حضور إسكار الله وإشتراك إسنادك الشرطين سيدا قاركوذو حلوش يا عبد الله المبارك حديث تصورنا يا كنوريسي مركزا مركا وحوال الله يعني مركا عيدي لغسوري او حلة المامي حجاج بن الدينار حديثك انو سوري مركا سوري عمان مركا سوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا سوري مركا حجاج بن الدينار بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين حجاج بن دينار وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوز يعني مسافوي دير وان لقى جيون ينين ايا ودحين صوت المام يا عبد الله المبارك بل اوحى لها يا صحابة قاركود انك تلمامين تابعين تقاركود حديث خذ انك قادم والي وتابعي بس ولي بتقيه لعبد الله ابن عباس وخلاف قشير ابن كعب التابعين تكمل من ثقات التابعين فأبكي سكوهما مركز وحوي عبد الله ابن عباس حديث بمركة يعني شيبي قشير ابن كعب عبد الله ابن عباس نجمه وشار ابن كعب أكثر وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مركيد أبو حكيري مالي لا أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع حانكو أركا إن الحديث كي قد قيسني أنا رسولك كورمي صلى الله عليه وسلم فلد قيسني عبد الله بن عباس وحكيري إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه وحاول تألف تيدو وحيث الماميسا إن واقي الدنباء حتى صحابته أي مركة تابعين أخبار ديكو إلى ذلك إن سكوب سنجري بك اشتراط سنة كل الشرطين أيوه أي لك قاضي ابن عبد البر وحقورنا إياه يعني إن المرسل كحجة أهين ولا أخبريني وحد دليل أه إن وحوي أي شرط تهاي عدة ورك اللي قش يجيه عدالة يسأل أبي حاصية إن الشرط تهاي فنه إجماع صحيح الحجة في رد الإرسال ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه وأنه لا بد من معرفة ذلك فإذا حكى التابع عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة لقد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف مكة ابن عبد البر وحوت المامية يعني وحلو أسكن أيه مرسل إن جاء هين الأقبلين إلى الردين أيه وحوية إجماع علماء كل إجماع سيهين إلى عدالة المخبر عنه إن مكة الأمان أما الظهر الله ولا علماء ذو حيود ليشدين إلا بعامك إن جاءكم فاسق من نبأ فتبين ويستقضني وحسوته بكرت أن التابع إذا المكة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المكة وحسقاء هاي المكوري وحديعي كرت مكة يسوح كاس أن تقضى هاي المكورين إياه يسوى هدو دونين وثقه وقضى في نفس الأمر ما إن نثقى هاي برغي فكإن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا كي أصل في أبوه الرمي وحديعي كرت مكة يسوح مكة عين فكإن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا كي أصل في أبوه الرمي وحديعي كرت مكة يسوح مكة عين عدالة السقنين سأسأودي راجح وحوي سلا يمرك خوته جال أي ماذا مرك وح محدثين تأبدا كودو أه حديث كمرسل كأهين وضعيف يهي وعن مرك وح لقانا أي ماذا نقاد أهل الحديث كنا ساس يضرب كوته جال سلا مرك خطيب البغدادي بكوش يبي كتاب في سمك الكفاية في علم الرواية أروح ورانا يا مركو خلاف تصور الشيخ وقال محمد بن إدريس الشافعي وغيره من أهل العلم لا يجب العمل به وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر يعني ساس خطيب الغداد مركا شافعي سبوح وكتبي أم ركا لهذه الراعا حديث مرسل كأها سيدا وحويه هدي مركا مسند له هلو أما مرسل كلا له هلو أما قولك جماهير توافقه أما قول الصحابي وافقه أما جماهير أما مركا جماهير العلماء وافقه أما قياسك وافقه إنه الحجية لكن تالف تيدا وحكوش ره بلاري لغوت وصعي الصواب كوحي تهاي طريق هلو قوية وحديثيا مركا أون نقنيه من ثابت أون نقنيه إن له لمو يعني حديث كلام مركي سواه مردود لقوا معمل فاي. سيد جماهير المحدثين كنت جاي بالله مركا قاضي. إنه قياس وافق إنه مركا وحوي يعني قول الجماهير وافقنا يعني ما نقول إنه مركا حديثيا مركا إنه أصحه أما أصغ ناظر أما حسن النقضه كما قال الناس. مركا ثان أساس كقول الشافعي وليس حكوا جرى توسع. مركتان وصص وحوي للناظمك وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح وهو مرسلك حجة حجوي ولكن رجح هيا شيء وحلق أرجحي عليه مرسلك لقى أرجحي مسند كي مركا مسندك هيا حرير سنة أي لأرجحي لهرمري ومركا مرسل يا مسند كهري مادان مرسلك يعني مرسل كأياد أضعف ويسقوا لسوء خلاف سنة لكن مسند كي وحوية ثابت كأها ليسكم خلاف سنة مركا إذن مسند كأل قدمي يعني. أجيس كحرير سن ثابت كأبا لقدمي وعكس سيدا لدك إذن الصحيحة ولا الصحيحية يو. مشايخ ذا قاد كتبا كتبو يلي مرسل إيو مسند هذا إس خلافان يعني مسند كأ يعني مرسل كأل قدمي مرسل كالقدمي أو واحد كل صيان قول كأن صوش يغني يعني كواسطة حدفي وكو كفارة قاتي إنه مركا حديث وسبيح صاصة الغنزة لكن قول كاسي وحوي وضعيه قول في صدح هذا قصة في سنين الحجاء هين ما دام مركي شاح مالكير وأين قبيل وقتلي قول في صواب كاب قتلي والنقل للحديث بالمعنى منع والنقل هرس للحديث لقصة ورهر بالمعنى معنها لقصة ورهر منع والديلي ومالك مالك الجواز بنانا شاقت سمع لقم قلي عنه حديثا يعارف نوب بنينا يمد قرنا مدلولاتك الفاظ اي قطسنا يسأي معنى حديثك قرنا عارف كا قرنا جزم مركا قوي بفهم معناه معناها مركا فهم في سنة قطعية سقطعية يعني اجزمي او يري الا بإلا حديث ساسوت المرايا أو معنى سوعي بس وغالب الظن ما لها كيس الله بدنيا لذا البعض علماء قاركود أكتودا إن حتم وواجب إن حتم لذا البعض وبعض بوحي إليه معناها إن الجزمي أو قطعي شرط معها غالب الظن هذو فكيانو هو مركة الصحيسة أو كلواية بالمعنى واسم انكرا ويظن غالب في اعتبار بنيه والاستواء في الخفاء والجلاء سنانش في الخفاء قرسون ذا أي كسمنطا يا والجلاء موقشط أي كسمنطا لدى المجوزين حتما حصل وحصل حتما لدى المجوزين قوة مركي سقابنين أي أكتودا أي حصل حتما أي حصولا حتما أما وجوبا لقد تلمه حصل وحصل حتما يعني واجبني ما أي أحصل حال يهي محتوما مدلق يعني مركا لقين يهي لدى المجوزين قوة بنينا يا أكتر وحينات الماما يا حديث كالرواية بالمعنى إن لغو السماء يا مبنانتا يمسمى بنانتا وحكوشرا خلاف ولما ذكر كذ وحيد أهدين الرواية بالمعنى ما بنانا إلا بإلا وين ألفاظ دي الورية وحان يدري شذين حديثك نظر الله إمرأة سمع ما قالت فوعاها فأدها كما سمعها ألفاظ دي معنه بوقود عيسى قال لفظه ولا قدري شنين إن لفظه الورية وحي كان يدري شذين حديثك الصحيحة بخاري مسلم سوريين براء بن عازب أكو صاحب سنة أذكرته الدرع أو نبي كول صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت مركز صاحب حكوب بدلي براء ابن عازب مركز كوع العلين يو حكوب بدلي وبرسولك الذي أرسلت مركز صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحول قل وبنبيك الذي أرسلت كتانا وحلقة قادنا يا لفظ رسول يا لفظ النبي إنا ليسكو بدل كريم أي لقى قادنا علماء قاركود وابنيين لكن شروطي كحرين شوها بالمعنى وابنيين شروطي كحرين وحكم إذا ومركو هرى وحويك شوها بالمعنى السمين إياه وإنو مركو حويك قرن إياه ويهي فقيه أما ألفاظ معاني ذو دوائن قرنية يمدلولات الألفاظ مر لباتك وإنه مركا وحوي جزمية معناها أو يقين مركا إنه معنوه سلاية هاي وقطعينية بعض بها شرطية خفيفية وحي لأن غلبة ظني إنه كو قرنية أنا وأكو فرنزة شرطية صدحات لفظك مركا وحوي أن لفظك كلا أكو بدلية وإنه حق الدلالة كلام ديها قوة إيا ضعفك صراحة إيا ظهورك احتمال كي احتمال لا أنت مركا وحوي شرطي أنا وشرطي ولو حكى الله شرطي جوامع الكلم وإن نقصها في صنعي ومدك لو حلو شرطي وإن نأذكارها قصها في صنعي وحيالها تعبدك وإن نقصها في صنعي وعالفادة تعبدك سي حديثك براء ابن عازب وشيغي رواية بالمعنى لغم الصميقة رواية بالمعنى لغم الصميقة وحيد لي شدين إن رواية بالمعنى لغصة ما ينكره وحي إلى هذين حاجة ذا كان سنة سوى وحوية تعليل بيد الإشدين وحي إلى هذين باهيب اللوقبة ومركة ألفات إلا مضى ضبطين كرائر وميذ مركة إن ألفات إلا مضى ضبطين مصورة قلها ساساوه دي وإن مركة إسا مركة للحاجة إيكوبا ناناتا إن معاني دي مركة إسا حلقوه دي تاصية دوائنة بالنانات وأمدك لها حديث مركة إسا نواد الإشدين إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس لكن حديثك سوى موضوع يعني مركة ساسة أودين إلا الدليل شذا ما علماء مركة محدثين تقاركوا أنه موضوع بيلا تقاركوا أنه ضعيف جدا بيلا ساسة أودين حجكم أقوميس ساقنا مركة تقار وأتكلوا حي لهدين شرعك وحل السمين كرا إن قد تدخي مركة وحي أعاجمتها الله فصرة ومعاني دي اللو قدبية إيه وحوي مركا وحكا سهلا إن وحوي يدتك كلا عربيات قد يدو إن معانيه اللغة الشيغة وكا سهلا إن لغك للغة ترجمة سيالها النوع عاصي قد علي دي. أما حديثك براء يساقو حكو سابسين أذكارت أيو كو سابسين وحيالة تعبد الله مركا تاسنا إشكال مال حديثك كلا صدف في عناشاء بضمت المامية والنقل لحديثي حديثك إن لنقلية بالمعنى لغو النقلية منع ولا ديري ومالك شيخ مالك ليلى ذا الجواز بنانا شاقت سمع عنه لكما قري حقيسا يعرف نو بنينا يوم قرنا يجزم قوي بفهم معناه معناها حديث كانه فهم اي قطعي وغالب الظن ما لها كيس الله بدنيا لذا البعض علماء قال كذا اكتودا ان حتم وواجب اقبل ديسو والاستواء اي وجب قبوله والاستواء سناشو في الخفاء حق مركا قرسوني ذا اريدو كسميهين كوى اللقو مركا بدلي كوى هرى يوال جلا حق مقشد اي كسميهين لدى المجوزين كوى بنين اي اكتو ذا حتما حصل وحصلي حال مركا يثقين يهي مد مركا وحي الله حتمين ايو بمعنى اللواجبين ايو اللقطعين ايو يهي وبعضهم بعض علماء كم ذي منع ومنعي في القصار يعني مركاي في الأحاديث القصار أحاديث مركاي يرير بمعنى أحاديث قابا علماء قرقض ومنعي ووحي إلادين لقم مركا ورنكر أحاديث يرير دون التي تطول للضرار يعني تي مركا وحوية دادة ريد موياني للضرار الضرار مركا درتيد أيضا وأغبنا أنت هاي إن مركا لغوريا معناها وحوالك أن ينوت المام يا علماء قاركودين كلا فرقيا حديث دادر يا حديث قاقابا وحي إلى هذا حديث قاقابا ولا حفظ كرا حرج يا دباطة قصوغ أن مجرتو إن مركا لفظي سي لغوريا لكن حديث دادر وحدعي كرتا يعني إن الله وضع حفظ كرين dibaata ana marka isaga ku jiri karto sidaas awadeed yada marka daruuro ahaan waa in loo baneeyo xadiisku aad marka dheer iyo mutawal yahay wa baadhum baad culimada kamid manaa wa manciye fil qisari ahadiisa marka gaagaaban in macna lagu wariyo ayu manciye duna lati timo yaani tatulu dheeranay salid dirari idraru dheeranay su ahadiisa kamid mooyane kuwa gaagaaban waa manciyay kuwa dhaadheerna waa baneeyay wa bil muradifi yajuz qat'a ويجوز وبنايه بالمرادف يعني مركا ان لغو مركا وريو بالمرادف اريغا مركا اسغا اريغا فنغ شنا قطعا قطع اهان وان ليس خلاف سنين اي مركا كبنايه وبعضهم بعض العلماء كم يحكون فيه المنع يحكون وحي حكايون يا نصور ريان يعني مركا فيه المنع فيه المنع فيه المنع يعني منع بي مركا صور ريان وين وحوي ممنوع اي تعي عين بنانين بي علماء قاركودنا حكايونيان حتى مرادف اريغا مركا اري كلو لم مرادف ان لغو بدري كريم وجو ذنب النبي كيري قال يعني واحد بنيسا الابدال بدلات لغو بدليو بلفظ عجمي لفظ عجمي لغو بدليو لفظ عربي ونحوه يوح لفظ عجمي لميدا يعني لغو بدليو للمترجم وبنه وفقا اي اتفاقا اتفاق درت لغو بنه أما مركا تجويزا أما وقفا وفق يعني وفقا يعني مركا بنين أو لسكوا فقسين هاي مركا بنين وعوالك أنه قلت الماما يا علماء قاركودين يلادين وشيخ مركا أبياري اللي يلادين مالكي يده يعني مالكي هاي ابن حاج ابن الشيخ هوها برهان كأصول الفقه قال البرهان في أصول الفقه وإمام الحرمين أولي هنا يعني الشرحي يعني علماء دورة الشرحي ومركي سقى وكم ذي هاي يعني أبياري أو كم ذي هاي يعني الشيخ اللي مازري أو كم ذي هاي ابن منير مركي حوي صدح الشيخ وحي كم ذي علماء الشرحي لكن وقتي قار كود با أبياري مركي مقعيس للشيخ يو أنباري لو قرأي التصحيف با صدح وقتي قار كود ودعه سيدي محلي قبا وبرارو تشيي كتبت قار كود مركي ساحن مركي ودع ضي ومركي يقو أبياري دون إني الشيخان إني جدهدين الأنباري مركا الشيخ أسوك له وحو يري لفظي لفظي مرادف لأه إن لغو بدلا وابنان تاي وح خلافنا كمسونا جواز كأي بنان تاي وقطعا إريق وقتل الماميا بمعنى واتفاق أو مركا يسرحن ماها أرن لسكو خلاف سيهاي بعض العلماء كملا لكن اتفاق دي دي وحا يلاهدي هي مرادف لغو ريا يدو حوي وحي تهي مد يعني ممنوعة مركا ويان بيلاهدي مد ممنوعة ويان بيلادين. مركات أوت الماما يا تركيب لنا اللي بدلوا أيام مركا ممنوع أبو مركا وجدش إذا ملا سوق خلاف سيا هي أبيارية. وح مركا وشجع يا لفظي عدوها الكويا للفظ كلو لم مرادي في اللجوء بدلوا يعدو فعلها فعل كي فعل كلو لم معنا أبا ماشي لا دقي. يعني تركيب كنا سلوك قدنا وحبل لجا ما بدلين. حال كنوع عاصي مركا يسأل عن السوق خلاف من بند ولا سلوك قلي هاي. عين كاسو مركا يسأل عن مركا وجدش وادي مركا لا يدادو فاراق عليه دلوا من ماء يعني مركا وحكود هذه دلوا يعني مركا ودانو من الماء بي أهاطي أما من ماء بي أهاطي وادي مركا يسأل لا يدادو فاراق عليه ذنوبا من ماء أو يعني دلوا ذنوبا لغو بدلو أما ذنوبا انتو يدي مركا الضنبال لغو بدلو دلوا لغو بدلو صنوع عصو كلا مركا يعني وحبا خلافكم السنة بلي لكن تركيب كورنا إلا بدلا يعني واحد عكر تلفظ اللفظ معنيه سوى ذا جذنية إن لك إنسا سوى ذا مبنانا أي مركا وحوي ومركا وضع أما والسكوك لا سنية صورة ضع لكن تصنع علماء قار قضان وقرين باتشرو مرادف اللي قبت دولا أن لفت هذا وقرين وحكى لو ينوت المامي وحد ظن يسابوه لألفاظ دي يعني مركا عربي هذا ألفاظ عجبية إن ترجمة ذا مركا يسال اللي قبت دولا يقره وحكى واحد كره وحي كره لم يدانا إن لقوا بدلي كره مثلا يقونا مركي ساحر يعني أهاضي سيدا مركي ساحر مركي الله جد أما قبائش اللغة العربية مركي ساحر مركي يعني ذاتك كو هذا ليا قار كمدي أري باي مركي أري كلام مقام كي سوي استعماله مركي وحوية لفظي عجمية لم يتهايو وحد عكرت لفظي قرنا إنو قرنا با لفظي قرنا إنو يقان أريقا كلام مركا إساقا لم يعنى إلا جدا كلام لوغو يقانو إن لوغو بدلو صنوع عاصة مركا إساقا بني بكوين وبالمرادف يجوز قطع ويجوز وابنى يحي الإبدال بدلا لوغو بدلو بالمرادف مرادف لوغو بدلا أريقا أري فنشا لوغو بدلا إذا تركيب كان وحويس كبدل انتاسي وابنى انتهي قطعا يعني مركا قطع أهم بأبنى انتهي أما حال أي تاي مركي سجام مقطوعة مثل قطعنا يأتي مقطوعا مثل قطعنا يوجيه وبعضهم بعض علماء كم يحكون وحيكون حكايون يا نصور ريان المنع منع بيصور ريان فيه صورة جذه إذا مراد في النجوب بدلنا علماء قرواتي تيه وجو زنب الناء الإبدال بدلات الناء اللفظ عجمي اللفظ عجمي اللجوب بدله ونحوه يوح لفظ عجمي يشبهه سد اللغات كمركي سجام عربي أي كوكلا هذا الشيء كالدوان يعني متكمل إن لقوا بدله للمترجم كي مركا ترجمة يي هذا الكمركا يسرح المركا دون يي إنه تبلغهان يجارسينهان يعني وقف الصرة أما أجارسي عد كلا المركا لفظي كان فهمينين وفقا يعني وحضب النساء بنين أو مركا يسقال السوء فقسي يعني كيفية رواية الصحابي أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع منه سمعت منه ذا أو أخبر شافهني حدثني صيرا أرفعها تمرك وحوية أقص الرئيسة يعني سيغوينك أما كيفيات كمرك صحابي وحكوريو الصريح ومرك يسرحني يعني الصريح أهي كعدي أرفعها تمرك أو قصر ريسا الصريح تي عديد وي في السماع مقلق قو عديد الصريح ذا خبرك من الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم إلا غم قلي مركا قعد رسولك سؤال مجتبى كلا الضرطع هذا المطاعي مركا لا طيعي منه سمعت منه ذا صيرا وحد كيشا منه إن ألفات دي مركا صريحة هيد أي كمتهاي منه سمعت ذا سمعت منه ذا سمعت وان مقلي منه إسلام كم مقلي نبي صلى الله عليه وسلم ذا كاسو حديثا أو أخبر أما النبي أي أمرك أو الرمي أو شافهني أما أمرك يسأل أفكي سوئيق الشيغي وأفكي سانك قاضي حدثنيه وإي والرمي أريد النوع عاسي يعني صريحة إن يكمديهين سلا سيادة أكيال وبمعنى أو اعتقادي بكتل مميا شافهني حدثنيهن وعطف بغير عاطفة يعني وحل حدفي يعني حرف عطفي وحوالك أن نغت المما يا صحابي وكيف يده هو ريا أما الفاضة وحكوه ريا محيطها الفاضة وحكوه ريا وحيوقع بسنطة الصريح إيا مركة إساق الفاضة صريحة حين احتمالات قلي كران وحيوقع قوبضا الفاضة صريحة الفاضة قعدا معناك لا أقبل كرين الفاضة سامركة وقوق قوبضا الفاضة صوحة كم إلين ولهذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا نبي قوحا كم قلي سداس أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أما النبي قام نظور رمي وحاس أما شافهني كذا حدثني كذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بكذا يعني نوعين كاسو كليلا مركا وحوي أريضا ساوقوق وبضا ويواوق الصريح صنطا سمعت وحوي ومفعول وي وصير أي مركا يسأل مفعول وطهي. مفعول يعني صيّر أي أطهاي بقصد لفظها لفظ كذا لو قصدنا يا حكاية هموي مركا أريقا سمعت اللي يلاهده أي مركا يساح المركا إنه كم دي هاي الصريحة كيّل وحاول أرفعها وحمركا يعني وقو الصريح وقو مركا يعني كرية وبمعنى وقو قوة بضن الصريح مركا كي قعدة في السماع مقلك قعدة كما قال كمرك إسقى كعدة من الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم حق سلقى مقال رسولك سؤال مجتبى كلا دورتيا هذا المطاعي لأطيعي منه سمعت صيرا يعني صيروا حد كيشا منه الفاظ مركا يعني الصريحة هيدين كمتا سمعت وان مقلي منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مقلي ذاك سو حديثك أو أخبر أما النبي أياك ورمي شافهني أفكي سوئيق الشيغي حدثنيه وإي ورمي إريضا سأقو الصريح سن فقال عن لو أنت أوحكو السيحيق يعني عن باكو السيحيق وإن الصحابي قيل هذا صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا مركا وحوية تاني توري لما درجاءها ومركا يسوح أن مركا درجوك يعني وابسا وهي صريح نوعا ما ماها وهي احتمال كرتا إنه عدك لكم مقلي أوضد مركي سوح النبي صلى الله عليه وسلم عدك لو كوك السون يهي وكشي غيسين ومقلي سيدا ساوذين النقطة من قبيل مرسل الصحابي واصد ماشي كجرت أقبل كرتا مركا ومر توكل يعني ويا قول كلا عرنا يو علم عنا مركي سجع طاري مركي هلك يصدق يسأنا واتش تشارحنا لبذا قول بوات المما يظهر المؤلف أن عنك قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة قال لعدم عطفه بقال فقال يعني مركا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركا مد النبي يعني النبي بس يريد من بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالنا يذن وامد مركا وحوية مرتبدا مرتبدي كواد مرتبدي قوادا بدنيد مرتبدا لباد وحين نقنيسا قال أي نقنيسا مرتبة صدحات مياه عن مساو حوية مرتبة اللباد بي كمتاهي لبقى والباقو السبن علماء قال وحيليه المركة وحوية عن يقال وحوية واسكو يعني مرتبة وحاق قوة ده اسكا غميد بي كتا احتمال كميد كود قلاك كلوه قلي كرا بعض علماء قميدنا وحيليه المركة مايا احتمالا ان قلي كرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا قلي كرا سيدا ساوده وإلا يلاهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا ومرتبة صدحات ما مرتبة كواد وسمعت يحدثنيه مرتبة اللباد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أن لقلين مرتبة الصدحات وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حوى عطف ما المركة لقلينه ومرتبة الصدحات بلوشيله فقال وحكسي حكتا قال كسي حكتا عن باكسي حكتا ثم نهي دبدنا وحكسي حكتا أفريسا نهي والا نهي ومر أما والا أمري إن لم يكن أديان وهي وهي خير الورى خلق يكي خير كبدنا قد ذكر مثل الشيغي هديان وهي وهي وأن مركا النبي صلى الله عليه وسلم للشيغي كذا من السنة من السنة يروى يعني السنة حق إذا أي مركا يعني يروى ولا سوريا من السنة السنة إن كمتها كذا مذكور كلا صور شيغي لم يدهاتي والتحق وحل حريري أوهل إلي كنا به وحن وهي إذا بعهده التصق أيضا التصق بعهده دو عهده سي مركا إسلا يكون لقناته وصحابه إلاده وحن وهي مركا قار سمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وعين كاسوك الإله وحالكنا ينقلت الماما يا مطاد أفراد وحوية إلا إلاده يعني أمرنا بكذا أما أمر بكذا أساسا مركا إسلا الله أمري أما أمرنا وحن الأمري بكذا أما نهينا عن كذا وحسن لقنا هي هدي النبي قال للشيخين صلى الله عليه وسلم أو مركا مبدو المجهول لو بنايه احتمال بقى قالي كرا تروا يا أمري ما أبو بكر يا عمر با أمري تروا من النبي با أمري صلى الله عليه وسلم احتمالات كاسا قالي كرا ما دام احتمالات كاسا قالي كران احتمالك وحوية تضعيف مو مركا كان سنة يا إنو مرتبة دي هوريكا ضعيف سيئه مرتبة دان احتمالك قالي كريني كو قالي كرا مركا إساقا أضعف أه سيدا سأوديد ساسنوا مرتبة دا أفراد وي مرتبة دا أفراد وي وعكرا ينوتي الماما يادو إلاده يعني صحابيكو من السنة كذا يدونا مرتبة دا إني لم يتو حكم رفعين إلى ذهي حكم رفعي إني مركا لا ذهي او احتمال هذا قالي كرا وحكم إذا مركا إساقا سنة إنو غجيدو يعني السنة دي مركا إساقا سنة الخلفاء إنو غجيدو أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجيدين فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي مركا لكن سيدا أظهر كاي وحوية وإن لو غجيد سنة رسول صلى الله عليه وسلم سيدا سأظهره وحكى الله مدى حدو إلى هذا مركا إساقا كنا نفعل كذا ساسان وعين قار سمية كنا نعزل والقرآن ينزل أخرى عزل لبان السمين شرية القرآن كسود دقيه وعيلا ذا حكم رفعي أي مركا إساقا لا ظهر حكم رفعي أي مركا لا ظهر مركا خلاصة وحي تاي قيبت أفراد وقيبت حكم رفعي قاله إنه هي إيا أمر إيا من السنة إيا مركا إساقا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا إيه. أشياء ذا نوع عاسي ومرتبة مركا إساقا أفرادوي مرتبة أفرادوي ثم نهي دبد وحكسي حكتوا لأن هي ومرا موال الأمر إن لم يكن أدان وهين خير الورى خلق كيف وخير كبدنا قد ذكر مثل الشيغيان وهي كذا من السنة يروى ولا سور يا من السنة السنة هنا كم تهاي كذا مذكور كلا صار شيغي بلا مدهات والتحق وحل حريري يعني مرتبة دائن الشيغنا مركا نهي يا أمرا كنا به كنا وحن واهين يعني مركا به ساسا مركا اهين بمعنى فعل كاقار قصوغن بان واهين اذا بعهده التصق اذا التصق بعهد عهده سيادي كل قناته وبمعنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان واهين قار سلا السماية يعني وحي تهيضنا حكم رفع بيلا ذهين فرقنا مكة لها هديلا الى ذعاده النبي صلى الله عليه وسلم باسان سمينك الرأي إنه يلا ذا النبي قرأت سان وكسمين شرى من النبي جواه أمام أوجين فرق مكر لها أو حوى يمد ولي بحجوي هذا النبي أوجين صلى الله عليه وسلم إلى إبا أوجا مركات دارن قاسم مركات مد بنانا وحي وحي إبا كسر الدجلها سيد أبو سعيد يجابر بقى التلمام يوم كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ساسا التلمام يا لقنا لقمنا هينا للعرض والسماع والإذن استوى كيفية رواية غيرها عن شيخي كيفية ذا يعني عيد عن صحابي أهين أي يقور يسع عن شيخي شيخي سيقور نيسو للعرض والسماع والإذن استواء للعرض يعني مركا بندق بأسوناتي والسماع مقلكي والإذن فصحاد إجازتي استواء بأسوناتي يعني استواء مركي سلاوة مبتدئ للعرض يعني مركا ولا خبرية للعرض بي أسناتي والسماع مقلكي والإذن يعني مركا إجازتي استواء يعني وحا أسناتي سنان شأي سميه متى على النوال ذا الإذن احتوى يعني قارتي وحوي وكوفصده إذنكو نوار مناورة وكوفصده بمعنى إن أصل كي أما كتاب كي لودي بشيق وحكوريني أما أصل كي سودي بو يعني إجازنا أي راعضه وحيلا سمنت هاي السماع يعني لقم مقلي شيخ لقم مقلي سماعي وحي لقم مقلي وكلاه مركا لقورين أي لقم مقلي أي لمتاي هي إيه وحي مركا يعني اللو بندقي لقود الأخرية طورا وحينا قصور رمي باب كهوري صحابي السيد وحوري يالك نعيدان صحابي هاي نسيدي وحوري سأيو كقور رمي صحابي عيدان هاي نسيدي وحكوري سوي كالدوانت هاي يعني وحوي سيارة بدن بو حكوريا مناولة لغورية إجازة لغورية لبضة ودى السعودة لغورية سماعية تحديث با لغورية يعني عرض إيا مركيسة وحال قراءة عليه با لغورية مركا لغو أخرية شيخة كوركيسة يعني سيارة هاس أيا مركا لغورية مركا وحوي تلماما يا صدح ذا قيبودين يسميه سماع وإن شيخ لفتيسة لغم قل أفكيسة لغا قاضه سوى حديث الشيخية عرض هنا وإن شيخ لغود الأخرية وشيخنا دقيسانية شيخنا وينو دقيسني مركا اما وينو مركا يعني يلاهذا مركا استو حديث شيخ نعم وينو يلاهذا نعم وينو يلاهذا احاديث تي لغوريه بكت الاخرنيا مركا وحوي ماشي غلط وينو كقبنيا ومركا اصحيا وحي مركا انو ورينا وينو يلاهذا اني كا ليغما ورين وينو سلاس مركا سميني مركا عدي قراءته عليه قال لغو سميه يعني هاي يلاهذا نعم اما ها امسو هدغيستو مدحا وروحو يعني وحي تهي يعني وعرضي مركا عرضي او قراءته عليه ولغو ورينيا سماعنا وايس كلاسي منت علماء قار كود بابا يلا هذا سماع وابا كحوق بضن او حدعي كرتا وحاو الشيخ مركا يعني الشيغيو مركا ورينيو انا هذا وضا قبن باسرو ده لكن وحا مركا يساق ادو قد الاخر دي لزمن وضا هيسا لزمن او وحاد مركا يساق هيسوي لكن سلا مركا يساق الراجحة يعني مركا كمان مركا عرضي ومحوق بضنا oo marka lama oranayo isaga ka qowo badan samaaca marka la oran maayo samaaca sheekha laga maqlay isaga ka xog badan yaacni la oran maayo ee laba qowlun ba marka imanayo in la yiraahdo waa siman yiino sidoo sheekhu tilmaamay ah iyo in la yiraahdo maayo samaaca sheekha laga maqlay laftiisa ayaa qowo badan oo bacdi ahli cilmi ay ku tageen ijaazada hadii marka munaawala ay raacdo loo dhiibo asalkiina loona ijaazeeyo labadaasi ay faraacaan way la simantahay marka isaga waxa samaaca iyo ardiga ay la simantahay لكن هذه إجازة مجردة أطحي وأن وح مناولا ليلة هذا أصل كي شيخ ومركا أن لو ديبين تنوعة مركا لما سن ما يسوى لبدا مرتبه هوري الله صور شاقي لبدا مركا قيبو ذا عرض جير سماع الله سن ما يسوى وح مركا وشيخ تلمام يعني شارحة إيه إجازة هذه مناولا راعضة سماع إلى لسمنتي عرض جير مالك باكو التقيب